بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قوله باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام المياه، وكنا قد انتهينا قبل ذلك من الكلام عن أحكام وآداب التخلي، وكذلك الأحكام المتعلقة بالسواك، وبعد ذلك تكلمنا عن الأحكام المتعلقة بالماء، ثم بيتكلم عن أبواب الوضوء. بعدما تكلم عن هذه الأحكام السابقة يبدأ أبو داود رحمه الله في بيان أولا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم دقائق هذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للوضوء. أولى هذه الروايات التي ذكرها المصنف تحت هذه الترجمة، رواية عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه أولى الروايات التي ذكرها المصنف تحت هذه الترجمة، بينقل لنا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه بيّن من خلال هذه الفعلة بيّن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وطبعا لا شك أن التعليم بالفعل أوقع في النفوس، التعليم بالفعل أوقع في النفوس، فعثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بذلك الماء وتوضأ أمام القوم حتى يبين لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وكما قال في هذه الرواية، قال حمران: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما. أولا صب الماء على يديه فغسل الكفين ثلاثا، ثم بعد ذلك تمضمض واستنثر، ثم تمضمض واستنثر. قلنا طبعا المضمضة معلوم اللي هو بنضع الماء في الفم ثم نديره ونحركه في ذلك الفم، هو هذه هي المضمضة. قلنا البعض كده بيلتقط الماء في فيه ثم يقوم بمجه، يقوم بعد كده بمج هذا الماء، لكن المضمضة معناها ان احنا هندير الماء داخل الفم، نحرك الماء داخل الفم، يبقى كأن كده بالضبط بقايا طعام موجودة في أسنان الإنسان وبيأخذ جرعة من الماء قلنا بيتمضمض من خلالها، قلنا يدير هذا الماء في فيه، قلنا حتى يمج بعد ذلك بما التقط من هذه الفضلات التي تكون بين أسناني، قلنا المضمضة كذلك. يبقى احنا جرعة الماء بنضعها في الفم ثم ندير نحرك هذه الماء في الفم ثم نمجه، هذه هي المضمضة. قال: ثم تمضمض أي أدار هذا الماء فيه ثم مجه بعد ذلك. قال: واستنثر. قال الإمام النووي رحمه الله: استنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. يبقى الاستنشاق نقول إن إحنا هو جر الماء إلى داخل الفم الأنف، ده جر الماء، يبقى هنا استنشاق الماء يبقى سحب الماء إلى داخل الأنف، ثم الاستنثار يبقى قصف الماء مرة ثانية. يبقى الاستنثار لو دفع هذا الماء الذي دخل داخل الأنف عن طريق الاستنشاق. قال: ثم تمضمض واستنثر. يبقى لما قال إنه استنثر قلنا عشان يلفظ ذلك الماء الذي استنشقه عن طريق الأنف. وقلنا استنشاق الماء عن طريق الأنف بسحب الماء إلى داخل الأنف ثم يكون الاستنثار. وغسل وجهه ثلاثا، غسل الوجه ثلاثا، ذكر حد الوجه، قال وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن عرضا. يبقى لما بنيجي نغسل الوجه بيتم استيعاب الوجه بأكمله. يبقى أولا إن احنا نحدد ما هو حد الوجه، فين حد الوجه، قلنا عشان يتم استيعاب الوجه بأكمله في مسألة الغسل. وبالتالي كما بينا في مسألة إسباغ الوضوء استغراق العضو بأكمله بالماء، قلنا عشان نستغرق العضو بأكمله بالماء نحدد أساسا حد ذلك العضو. يبقى لابد إن احنا نحدد حد كل عضو من أعضاء الوضوء. يبقى بنغسل الوجه نقول ما هو حد الوجه، نغسل يدين المرفقين ما هو حد اليدين المرفقين، نغسل القدمين إلى الكعبين يبقى ما هو حد غسل القدمين إلى الكعبين. قلنا نحدد كده حد كل عضو من أعضاء الوضوء حتى يتم استغراقه بالكامل في الماء. قلنا لأن هذا الوضوء لا يجزئ إلا بهذه الصورة، الوضوء لا يجزئ إلا بهذه الصورة. والصلاة أساسا معلقة على صحة الوضوء، لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن إنسان كده حيكثر من الصلوات ولكن بوضوء هذا وضوء لا يجزئ، هذا وضوء غير صحيح، وبالتالي صلواته كلها مردودة. يبقى هنا وكأن صحة الصلاة حتتوقف على صحة وضوء هذا الإنسان، بالإضافة طبعا إلى الشروط الأخرى، بالإضافة إلى أركان الصلاة غير ذلك. لكن المقصد كده هذه رواية ثابتة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لا وضوء له. يبقى عشان كده لابد ان احنا ان نتمم الوضوء، وان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا يجزئ هذا الوضوء الا باستغراق كل عضو من اعضاء الوضوء بالكامل بالماء. عشان كده لابد ان احنا نحدد ما هو حد ذلك العضو. وان الانسان ممكن يتوضا ويظن في نفسه انه قد توضا، ولكن طبعا الجهل في هذا المساله مردود على صاحبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي اساء في صلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي لم يعذره. يبقى نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعذر هذا الرجل وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. كذلك هو لو لم يتعلم وحد الوجه وحد العضو في الغسل نجد ان هو قد لا ياتي بذلك الحد، وعلى ذلك نقول هذا وضوء لا يجزئ وهذا وضوء لا يصح، والصلاه بعد ذلك ايضا لا تصح. فلذلك قال حد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن عرضا. يبقى من منبت الشعر المعتاد، من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن، إلى الذقن. وقلنا من ناحية العرض من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. يبقى لابد من استغراق هذا الدائر دا يعني بأكمله. يبقى بنستغرق الوجه بأكمله. قلنا في بعض الأحيان الإنسان بيأخذ الماء ثم يسك وجهه بالماء، يسك الوجه بالماء وخلاص سال الماء على كده. نقول لابد ان هو اساسا يعني ياتي بدائره الوجه باكملها. نقول من بدايه النصية نصية الشعر كده، من بدايه الشعر المعتاد لغايه الذقن لغايه هنا، ومن شحمه الاذن الى شحمه الاذن. يبقى ده الاستداره الكامله دي كلها هي حد الوجه، وده لن يستطيع الانسان ان يستغرق الوجه الا باستعمال يديه، الا باستعمال كلتا يديه. يبقى ان احنا بنتعلم ازاي استعمل كلتا يدي حتى يعني استغرق ذلك العضو باكماله بالماء. قلنا في غالب الاحيان ان البعض بياخذ الماء بكفيه ثم يسك الماء على وجهه فقط، هو لا يفعل اكثر من ذلك. قلنا مش ممكن ابدا هنجيب هذا الحد الا لما استغرق الكف باكمله، يعني لابد ان استغرق الكف باكمله حتى اتي بذلك الحد. يبقى الاستداره الكامله لابد ان اتي بها عند غسل الوجه. لذلك قال حد الوجه من قصاص الشعر. يبقى نقول من منبت الشعر المعتاد، من منبت الشعر العادة. قلنا ممكن انسان ما يكون اصلع ما عندوش شعر، يبقى من بداية الشعر المعتاد. ممكن يكون انسان والله شعره نقول ان هو نازل، نقول لا من منبت الشعر المعتاد. يبقى بننتبه كده من منبت الشعر المعتاد بغض النظر ان كان موجود شعر في بداية النصية ام لا، لكن ده من بداية الشعر المعتاد حتى اسفل الذقن، وكذلك من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. يبقى الاستدارة الكاملة دي هي حد الوجه التي لا بد أن تستغرق كاملة بالماء. ثم قال وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك. يبقى غسل اليدين إلى المرفقين، وأن المرفق بيدخل أيضا في حد غسل العضو. يبقى لا نقف عند المرفق ولا نستغرق المرفق بالماء، لا، المرفق ده لابد أن يستغرق أيضا بالماء. يبقى بيستغرق بالماء. يبقى لما نيجي بنغسل اليدين يبقى اليدين إلى المرفقين، وقلنا غسل اليد من بداية الأصابع من بداية كده لغاية المرفق، وأن المرفق لابد من استغراق عند غسل ذلك العود. يبقى اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك. ولابد ان احنا نتعاهد المرفقين، قلنا زي بالضبط كده ويل للاعقاب من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه الاماكن لابد ان نتعاهد هذه الاماكن حتى نأمن ان الماء قد وصل اليها. المرفقين كذلك، قلنا ممكن الانسان كده بيدير الماء على يديه ولكنه لا ينتبه ان يدير الماء على مرفقيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه. يبقى لابد من استعمال اليد، قلنا حتى نأمن ان الماء قد وصل تماما الى هذا العضو من اعضاء الوضوء. قال ثم مسح رأسه. قال ثم مسح رأسه. قالنا هنا ان في مسألة مسح الرأس لم يذكر عدد المسح، في الغسلات ذكر عدد غسل كل عضو من الاعضاء، وانه غسل كل عضو ثلاثا. قال فمضمض واستنثر، غسل وجهه ثلاثا، غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا، حياتي ايضا، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك. يبقى كل عضو بيغسل ثلاثا. لكن بالنسبة لمسح الرأس قال ثم مسح رأسه ولم يذكر عددا، فمسح الرأس الأصل فيها أن تكون مرة واحدة، يبقى تمسح الرأس مرة واحدة. حنعلم بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى صفة المسح كيف يكون، ولكن نقول هنا في العدد يبقى كل عضو يغسل ثلاثا، هذا من تمام السنة. حنعلم بعد ذلك أيضا أنه يجزئ لو تم غسل العضو مرة واحدة، ولكن لابد من استغراق هذا العضو بالماء. إسباغ الوضوء كما بينا، مسألة إسباغ الوضوء هو استغراق العضو بالكامل بالماء، حتى لو كان نغسل العضو مرة واحدة، ولكن قلنا تمام السنة هو أن يغسل العضو ثلاثا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بالنسبة لمسح الرأس اقتصر في ذلك على مسح الرأس لمرة واحدة أو مرة واحدة، وقلنا لم يذكر في ذلك عددا. يقول واعلم أنه أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميع أيضا هذه الأعضاء بالماء. قال انفردت الرافضة عن العلماء فقال الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم، فقد تظاهرت النصوص بإجابة غسلهما. وكذلك اتفق كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على أنه غسل الرجلين، وأجمع على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في قدر الواجب فيه. بينقل لنا إجماع العلماء على وجوب غسل الوجه، يبقى الغسل قلنا الغسل معناها إسالة وتسييل الماء على العضو، يبقى فرق ما بين الغسل قلنا والمسح. المسح امرار اليد المبتلة على العضو، الغسل إسالة الماء تسييل الماء على العضو بحيث يتقاطر منه الماء. وقلنا نتذكر كده ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الوضوء، وقال أن الإنسان لو غسل وجهه يبقى هنا حتخرج الخطايا التي نظر إليها بعينيه مع آخر قطر الماء. قلنا الكلام ده أيضا على يديه وعلى رجليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج الذنوب من ذلك العضو مع آخر قطر الماء. قلنا بدي دلالة على تسييل الماء حتى يتقاطر الماء من العضو، وده مسألة الغسل. يبقى بنصب الماء على العضو ونسيل الماء على العضو حتى يتقاطر هذا الماء من العضو. قلنا غير المسح، مسح معناه اليد المبتلة ونمررها على العضو المقصود من المسح. قال أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل، لابد من استيعاب، ما فيش هنا أساسا نترك حتى لو كان جزئية بسيطة جدا يسيرة جدا من أي عضو، لابد من استغراق هذا العضو بالكامل، هذا هو الإسباغ. وقال وانفردت الرافضة الشيعة، الشيعة هنا في الحالة دي قالوا الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم، يعني طبعا ده خطأ شديد ولا عبرة بانفراد هؤلاء وباختلاف هؤلاء، علماء دايما يقولون لا عبرة باختلاف الخوارج أو باختلاف الرافضة في ذلك الأمر. اختلفت لكن اختلافهم طبعا كل مردود، كما بينا تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك غسل القدمين إلا أن كان في حالة مسح على الخفين، أما لم يأتي أبدا ولم يرد أنه مسح على رجليه بالماء. الماء يبقى رجلين تغسل، يبقى رجلان تغسل كما بيّنت الآية، وكما أيضا هو ورد الأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد حتى لو كان لمرة واحدة أنه مسح الرجلين بالماء. ولكن قال ويل الأعقاب من النار، قلنا بسبب أنهم كانوا يمسحون على أرجلهم بالماء، قلنا سبب المقولة دي من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القوم يمسحون على أرجلهم بالماء فقال ويل الأعقاب من النار، ويل الأعقاب من النار، يبقى ينبه ويحذر من ذلك الأمر. يبقى نقول الله الشاع اختلفت، يبقى اختلافها ده يعني بعيد عن إجماع العلماء، لا يؤثر في ذلك الإجماع، هذا الاختلاف بتاعهم اختلاف مردود لا قيمة له ولا عبرة ولا وزن لقولهم. فقد تظهرت النصوص بإجاب غسلهما، وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول ووضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما. يبقى خلاص الأمر مستقر إجماع كده، غسل الرجلين إلى الكعبين كما وردت الآية وكما تظهرت النصوص وكما نقل بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال أيضا أجمعوا على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في قدر الواجب، يعني اختلفوا في قدر الواجب، هل لابد من استيعاب الرأس بأكملها ولا ممكن أساسا لو تم مسح جزء من الرأس. ده حننظره بإذن الله سبحانه لما نيجي نتكلم على كيفية المسح على الرأس. لكن طبعا يعني نقول أن الرأس يتم استيعابها بالكامل إقبالا وإدبارا كما ورد روايات مصرحة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى روايات مصرحة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقبل بهما وأدبر، مسح قلنا رأسه بأكمله وتم استيعاب يعني الرأس بأكمله. لكن هننظر أيضا إن شاء الله تعالى إلى باقي كلام العلماء، لكن ابتداء كده يتم استيعاب الرأس بأكمله إقبالا وإدبارا كما وردت الروايات المصرحة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اختلف العلماء في مسألة المضمضة والاستنشاق، هل هي واجبة ولا مسنونة، هل هي واجبة ولا مسنونة. قال فقال الحسن الزهري والحكم وقتادة وربيعة والأوزعية والليث وغيرهم، قال إنهما سنتان في الوضوء والغسل، سنتان في الوضوء والغسل. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني معنى الكلام لو إنسان توضأ وبالتالي لم يتمضمض ولم يستنشق يبقى نقول ان وضوءه صحيح طالما اتى بالاركان المذكوره في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه معنى انها سنه، يعني معنى انها سنه. طبعا انهما سنتان في الوضوء والغسل، هيذكر هنا طبعا الوضوء والغسل. فالبعض قال انها سنه المضمضه والاستنشاق، يا ترى قالوا سنه ليه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأعرابي أحال الأعرابي لما سأل عن الوضوء أحالوا على الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم العربي قال توضأ كما أمرك الله، يعني دي عمدة من قال إن هي سنة. اللي قال إن المضمضة والاستنشاق سنة استند إلى هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العربي توضأ كما أمرك الله، يعني توضأ كما أمرك الله يعني كما ورد فين في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى دي الأربع أركان، هي الأربع أركان دولت لا اختلاف فيهم، يبقى غسل الوجه وغسل أيضا اليدين المرفقين مسح الرأس غسل الرجلين إلى الكعبين، يبقى دي أربع أركان أساسية من أركان الوضوء مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاللي قال المضمضة والاستنشاق سنة يبقى قال على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الأعرابي وقال توضأ كما أمرك الله فأحالوا على الآية، والآية ليس فيها المضمضة ولا الاستنشاق، قالوا الآية ليس فيها المضمضة والاستنشاق. الأمر الثاني قال البعض إنهما واجبتان في الوضوء والوضوء والغسل ولا يصحان إلا بهما. البعض قال لا، يعني هذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للوجه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على المضمضة والاستنشاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم الوضوء قال فمضمض واستنشق، فقال ان هو امر يعني من يعني يتوضأ بذلك وكان يفعله، ويبقى ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لحد الوجه، لان المضمضة الاستنشاق داخل فين؟ في حيز الوجه. الله عز وجل كما قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى غسل الوجه. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن رب سبحانه وتعالى، فيترى حد الوجه يبقى من المضمضة الاستنشاق، لان دي اعضاء داخلة داخل ايه؟ داخل حيز الوجه. قالوا بالضبط كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسجد على سبعه مواطن، قال الجبهه واشار الى انفه، ففسر ايه الجبهه؟ يبقى الجبهه نقول والله الجبهه دي الجبهه اهي، لكن قال الجبهه واشار الى انفه، فعشان كده احنا لما بنيجي نسجد بنسجد على الجبهه مع الانف. طب يا ترى ليه بنسجد على الانف مع الانف؟ لان ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للجبهه. فقالوا كذلك تفسير الوجه يبقى ان تدخل فيها المضمضه والاستنشاق. فالبعض قال ان المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل وكذلك في الوضوء، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن رب سبحانه وتعالى، فالواجب بداخل تحته هذه الاشياء المضمضة والاستنشاق. فلذلك قال البعض انهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان الا بهما. يبقى الكلام ده جابوه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء المذكور عنه كان يتمضمض ويستنشق، وكذلك أمر البعض كما سترد الروايات قال فمضمض واستنشق. فقالوا بينا في الحالة دي داخلة تحت هذا التفسير. وقلنا اللي قال سنة يبقى استند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم العربي توضأ كما أمرك الله، واللي قال إن هي واجبة قال يبقى ده هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد في كتاب رب سبحانه وتعالى. قلنا كم مسألة اللي هي السجود على سبعة مواضع منها الجبهة وأشار إلى الأنف ليبين أن الأنف داخلة تحت حيز الجبهة في مسألة السجود. قال هذا ويقول في ذلك الشرح هذا والحق وتجيد لإله في باب الاستنثار إن شاء الله تعالى، هيجي كلام دهوت بعد كده بتفصيل. قال وقال سفيان الثوري أبو حنيفة أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، يعني البعض قال أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، قال في الغسل دون الوضوء، قال لأن الغسل هنا تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء، فمن ضمن ذلك الأمر هو وصول الماء إلى التجاويف، قال إن هو وصول الماء إلى التجاويف، عشان كده إحنا لابد في غسل الأعضاء إن إحنا بنتعاهد الأماكن التي قد يغلب على الظن إن الماء لا يصل إليها إلا بالتعاهد، كتحت الإبط، عقن البطن، لغير ذلك. فلذلك قالوا ايضا كل تجاويف، يبقى عشان نستغرق الجسد كله بالماء يبقى ايضا لابد من تعاود التجاويف، فمنها الانف والفم. فقالوا في الغسل دون الوضوء. الوضوء ليه؟ قلنا ادي رواية العربي قال توضأ كما امرك الله، فلم تأتي الرواية مصرحة او الاية مصرحة بالمضمضة والاستنشاق، فقالوا اذا في الغسل، قلنا لان ده المعنى الغسل تعميم الجسد بالماء، ومنها ادخال الماء الى التجاويف الموجودة في الجسد. وقال البعض ان استنشاق واجب فيهما والمضمضة سنة فيهما، قالوا استنشاق واجب فيهما والمضمضة سنة فيهما. هنعرف كل ادلة يعني فريق من هذه الفرق يعني لماذا قال ذلك الامر. يبقى هو عندنا كده اربع اقوال، البعض قال انها سنة، والبعض قال واجبة، والبعض قال واجبة في الغسل دون الوضوء، والبعض قال الاستنشاق هو الواجب في الوضوء والغسل والمضمضة تكون مسنونة. هذه جملة الأقوال، كل الأقوال جايت هنجد يعني إزاي يعني هذا الفريق قال كذا هذا الفريق قال كذا، كلها طبعا كما بينا لها أسانيد، ولكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على المضمضة والاستنشاق، لما كان يواظب على ذلك، وكما سنعلم أيضا أنه أمر بذلك فمضمض واستنشق، لما يأمر ذلك فمضمض واستنشق، يبقى على ذلك نقول يعني ان احنا يبقى المضمضة والاستنشاق ودي داخلة في حيز الوجه، وده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. اتفق الجماعة انه يكفي في غسل الاعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الاعضاء ولا يشترط الدلك. هل يا ترى بيشترط الدلك؟ قلنا الدلك سنة. انفرد مالك رحمه الله باشتراطه، لمن مالك رحمه الله بيشترط الدلك، لمن مالك رحمه الله يشترط الدلك، لكن الدلك عند جمهور العلماء سنة. وقلنا طبعا الدلك ده بيأتي مع سنة الاقتصاد في الماء، يعني الدلك دايما عشان يتم إسباغ الوضوء بالمقدار الذي ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، قلنا الاغتسال في الماء وعدم الإسراف، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أنه مش المقصد في السنة دي والله اتباع السنة في هذه الجزئية فقط، ولكن ده بيبقى خلق عند الإنسان، يبقى الاقتصاد ده خلق عند الإنسان. ولذلك بنجد أن الآيات لما وردت أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن من ضمن صفات عباد الرحمن أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ده حال المؤمن دايما. قلنا حتى في النفقة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ليس هو بالمقتر وليس هو بالمسرف، يبقى الاقتصاد دايما. فعلى ذلك نقتصد حتى في استعمال الماء، وكما قال وبين صلى الله عليه وسلم بعدم الاستعمال أو الإسراف في استعمال الماء. قلنا عشان ما يبقاش فيه إسراف في الماء ويبقى فيه اقتصاد، يبقى بنستعمل معنا سنة الدلك عشان نأمن إسباغ العضو تماما بالماء. قلنا الماء قليل، لو احنا صبينا الماء القليل ده على العضو ممكن يستغرقش العضو، يعني الماء ده لا يكفي ذلك العضو ولا أو لا يكفي أعضاء الوضوء بأكملها. فقلنا يبقى الصب كده قليلا قليلا مع استعمال اليد في الدلك، قلنا عند ذلك بنأمن تماما أن العضو تم استغراقه بالماء، قلنا عن طريق استعمال سنة الدلك. يبقى مش نقول والله دي سنة يعني انتهت، لا، نقول ان دي كمان نجد السنن لها تركيبة، يعني هذه سنة مركبة على أخرى، عشان نفعل ذلك يبقى تأتي بسنة أخرى، تأتي بسنة أخرى. الإمام مالك رحمه الله اشترط الدلك، يبقى من شروط الوضوء الدلك، لكن طبعا هنا ما فيش روايات مصريحة بذلك الأمر، ولكن نجد أن الدلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جمهور العلماء يبقى الغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط فيه الدلك. واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين، يبقى لما بنيجي نغسل نقول الأرجل إلى الكعبين، يا ترى الحد الغاية كده للكعب، الكعب لا يستغرق، لا يتم استغراق الكعب أي مع الكعبين، غسل اليدين مع المرفقين، يبقى المرفق ده داخل مع غسل العضو، الكعبين داخلة أيضا مع غسل العضو. قلنا الكعب هو العظم الناتئ فوق القدم كده، العظمتين اللي على الجنب دول هو ده الكعب، يبقى يتم استغراق العضو. عشان كده لما نيجي نتكلم على مسألة المسح على الخفاف، يبقى من ضمن شروط المسح على الخفاف أن يكون مستغرقا لمحل الفرض. لما نيجي نتكلم كده عن مسح على الخفاف نقول من ضمن الشروط عشان يصح المسح على الخف لابد أن يكون مستغرقا لمحل الفرض. يعني لما نيجي نقوله النعل ده ما ينفعش النعل امسح عليه فقط طالما لم يستغرق محل الفرض، البوت ده يبقى ينفع او الخف ينفع لانه مستغرق محل الفرض، نقول ان هو اساسا مغطي الكعبين. لكن لما بيكون النعل نقول النعل بيبقى تحت الكعبين ما ينفعش امسح عليه، نقول والله يجوز الصلاة في النعلين، طبعا يجوز الصلاة في النعلين، بل حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كان احنا بنتكلم عن مسألة المسح، يبقى النعال لبستهما على طهارة ولكن لم يتجاوز ولم يغطى محل الفرد، يبقى ما ينفعش امسح عليه. الخوف دوت او البوت او نصف البوت لما الانسان بيلبسه والله بيغطي محل الفردين محل الفرد، فعلى ذلك لما نلبسه على طهارة يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه كالخوف، يبقى كالخوف، لكن النعل لا. وبالتالي هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحج يبقى نهى عن لبس الخفين ولكن لم ينع عن لبس النعلين، النعل ده ما يغطيش محل الفرد. احنا ساعات كده بنظن يعني ممنوع لبس المخيط يبقى معنى كده ان مفيش حاجه فيها خيط، ان ده طبعا من التفسيرات الخاطئه، لكن هو اساسا قال ان لم يجد الا الخفين فيقطعهما، يقطعهما عشان تبقى زي النعال زي الحذاء كده، الحذاء ده مش مغطي محل الفرد، ده تحت الكعبين، تحت الكعبين. فعلى ذلك نقول شوف الأحكام الفقهية كلها يعني تسير على يعني منظومة واحدة وعلى نمط واحد، مش هو مختص الكلام ده بهنا، لا ده هنجده في المسح الخفاف، هنجده في مسألة الحج. فلذلك نقول أن الكعبين وأن المرفقين يدخل أيضا في الغسل، يبقى غسل الإيدين مع اليدين مع المرفقين، يبقى المرفق يغسل بأكمله، وغسل الكعبين مع الرجلين يبقى الرجل بتغسل والكعب ايضا بيستغرق، يبقى انا بغسل الرجل مع الكعبين ولغايه لما اقف فوق الكعبين، هنا اقف فوق المرفق، يبقى ده استغراق العضو باكمله بإما. فلذلك قال اتفق العلماء على أن الكعبين عظمان الناتئان بين الساق والقدم وفي كل الرجل كعبان، يبقى العظمتين اللي على جنب يعني زي اليد كده، هذه نقوله هذه الرزغين اهو، وهذه يقول لك والله ده الكعبين، دول في ايد ايضا يسمى الكعبين، يبقى يسمى هنا ده الكعبين، هذه المرفق نقول والله ده الكوع، الكوع ده هذه الكوعين اهو، يبقى هو ده الكوعين. لكن قلنا ده جرى كلام العرفي، زي ما نقول والله فين الكعب، الكعب مؤخرة القدم، يقول لك لا ده العقب، الكعب اساسا يبقى العظمتين زي اليد هنا الكف ما بين الساق اهو واليد، بيبقى الكعبين دول الكعبين اهو الرزغين اهو، يبقى هو ده ادي الحد بتاعها، هو برضك الكعبين بالنسبه للاقدام يبقى العظمتين اللي هم فوق القدم اللي هي ما بين الساق وما بين القدم، يبقى دي الكعبين، هو ده الكعب اساسا من الناحيه الشرعيه. فاتفق العلماء الكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم وفي كل رجل كعبان. قال ثم قال عثمان لما توضى، وإن طبعا مجموع الروايات اللي هيذكرها تحت الترجمة دي هنخرج منها بإذن الله سبحانه وتعالى على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكامل. ذكر طرق كثيرة جدا لهذه الصورة، ذكر صور كثيرة جدا عن الصحابة رضي الله عنهم، كل طريق من الطرق ديت هيستفاد منه جزئية، نخرج بعد كده هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا لم يذكر المسح على في المسح الأذنين، فحنجد المسح على الأذنين في روايات أخرى. نقول والله صفة المسح على الرأس إزاي، ثم مسح على رأسي مسح إزاي، ما يذكرش الصفة، حنجد ده في روايات أخرى. لكن هذه الرواية العمدة دايما رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه، شملت على معظم أعضاء الوضوء ومعظم الصفات. بعد كده هنجد روايات بقى مذكورة عن علي بن طالب وابن عباس وغير ذلك، هذه روايات يستكمل بها الصفة حتى نخرج في النهاية بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ذكر العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة. ثم قال عثمان رضي الله عنه لما توضأ، قال عثمان رضي الله عنه قال ثم قال من توضأ، نقل لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى علمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قلنا التعليم دايما بالفعل أوقع في النفس، التعليم بالفعل أوقع في النفس، قلنا لأن أنا خلاص شفته رأيته شهدته، وبالتالي خلاص أوقع في النفس رأيته كيف يفعل في ذلك الأمر. فعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه نقل لهم كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل لهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء. قال من توضأ ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، يبقى هذا قال لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال، أي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بيديهم كده أيضا خاصية أخرى، قلنا فائدة جليلة، من توضأ نحو مثل وضوء هذا، يبقى لازم نتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قلنا احنا والله كنا بنتوضأ نتيجة ان فلان او فلان، يعني تعلمنا من خلاله كيف يكون الوضوء، لكن لما احنا عرفنا الروايات دلوقتي اصبحنا نتوضأ كما كان يتوضأ من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما انا هنعرف برضك ازاي بناخد الماء بالكف، ازاي بتمضمض، ازاي بستنشق، ازاي بيتم ده من كف واحدة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح الآن لما أجب أتوضأ أنا أتوضأ الآن وضوء كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش أنا مقلد لفلان، لا ده أنا الآن أتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لابد أن احنا نراجع العبادات بتاعتنا، يعني كل العبادات اللي احنا بنتممها نراجع هذه العبادات على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أدي صورة الاتباع. يبقى عشان أقول أنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أتبعه، يبقى على ذلك كل الروايات المروية أبدأ أنا يعني أمرر كل عباداتي على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش عبارة والله إحنا عرفنا الكلام ده وانتهى، لا لابد من إمرار، يبقى ده حال المسلم عشان أنا أكون في حالة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الأفعال دي بنفعلها تقليدا لفلان وفلان، من علمنا ذلك الأمر، من علمنا هذا الأمر، لكن الآن أصبحنا تعلمنا كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الصحابة رضي الله عنهم ما قصروا في نقل أدق الحركات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصروا أبدا، قلنا في نقل الحركات، قلنا دقائق الحركات نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يبقى سنة الوضوء، هذه سنة الوضوء، وطبعا هنا أقرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كان يعني أو بلال رضي الله عنه كان يصلي هذه السنة. فقال ثم صلى ركعتين، قال فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء، عقب الوضوء. قال لا يحدث فيهما نفسه، قال الإمام النووي رحمه الله المراد به لا يتحدث في نفسه بشيء من أمور الدنيا ولا ما يتعلق بالصلاة. قال يعني إيه معنى الكلام ده؟ قال لا يحدث فيهما نفسه، حيفرق ما بين حديث النفس والخاطرة. الخاطرة حاجة وحديث النفس حاجة تانية. حديث النفس كده كأنك بتحدث إنسان، يبقى أنت بتاخد جد معاه في الكلام، غير الخاطرة. الخاطرة دي تقع في القلب نقوم بدفعها وطردها، غير حديث النفس. حديث النفس بتبدأ خاطرة وبعدين الإنسان يستطرد معاها، يبدأ كأنه يدخل معاها في حوار، ده حديث النفس ده الممنوع. أما الخاطرة فهذا ليس إيه بملك الإنسان، ولكن أول ما تأتي الخاطرة يقوم بتفعيها. فلذلك الإمام النووي رحمه الله قال عمر رجل لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما يتعلق بالصلاة، ولا عرض له حديث فأعرض عنه لمجرد عروض عافية عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة، عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى، أن هذا ليس من فعله. فبيقول إن فرق ما بين الخاطرة، الخاطرة كده بتقذف في القلب نقوم بدفعها. ما حديث النفس بيبدأ بخاطرة، حديث النفس دايما بيبدأ بخاطرة، يعني خاطرة ثم فكرة كما قال ابن القيم رحمه الله، بيجي مثلا خاطرة كده وبعدين تستطرد معاها، تاخد وتدي معاها كده، يبقى تاخد وتدي. ومثلا يعني كأنه ألقى في قلبي كده لما تقابل فلان، لما قابل فلان هقول له كذا، ممكن يقول لي كذا، أقول له كذا، هذا حديث النفس هو. لكن هو وقع في القلب كده لما قابل فلان أطرد الكلام ده، فدي خطيرة أو وردة القلب أقوم بدفعها، هذا مما عفية عن الإنسان فيه، وهذا ليس بحديث النفس. حديث يبقى كأنك أجريت الحديث، يبقى كانت قلنا خطرة قليلة كده وإحنا حولناها الفكرة عن طريق كلام داخلي بيتم داخل الإنسان. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله: وراء عرض له حديث فأعرض عنه لمجرد عرض عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى، أن هذا ليس من فعله. وقد عفي هذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. يبقى هنا عافي عن أمتي، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. إن الكلام ده يعني بناء على أن الله سبحانه وتعالى سيؤاخذ العباد على خواطر النفس، يعني لله ما في السماوات والأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن الآية دي لما نزلت الصحابة ضجوا رضي الله عنهم وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا حملنا من أعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وهذه الآية نطيقها. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على الصحابة وبخ الصحابة وقال: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. قال أبو هريرة: فاتضرها القوم، الروح على طول، فنزل في إثرها الآيات الناسخة لذلك الحب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ولكن انت اياك ان تستطرد مع حديث النفس، فاول ما تيجي خطيره قم بدفعها، اعرض عنها تماما، فعلى ذلك يبقى انت هذا مما عفي عنك فيه، ولكن لا تستطرد، يبقى لا يحدث فيما نفسه. قال بالمراد به ما تسترسل النفس معه. قال يمكن مرة يقاطع لأن قوله يحدث يقتدي تكسبا منه، فأما ما يهجم الخطرة الوساوس يتعذر دفعه فذلك معفو عنه، معفو عنه ابتداء، لكن أنا ما استطردش معه، يبقى جات فكرة كده أقوم بطرده أقوم بدفعها، يبقى ده مما عفي عن الإنسان فيه. يبقى هذا ليس حديث نفس، لكن حديث النفس قلنا يبقى تاخد تد. طبعا لو كان هنا حديث نفس هنجد انك انت تغفل عن الصلاة، تغفل، يبقى قلب حاضر تماما وانت تركع لله سبحانه وتعالى هاتين ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الجزاء، قال غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. المقصود طبعا هنا الذنب الذي يغفر هو الصغائر دون الكبائر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ده مطلق يقيد بما ورد من الأدلة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا ده كلام مطلق الظاهر كده، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني الصغير والكبائر. نقول لك لا، اللي بيغفر هنا الصغير فقط. نقول والله طب احنا فين الدليل، فين الدليل اللي هو قيد هذا الاطلاق؟ نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان رمضان والعمر عمر مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. فالرواية دي أصلا مقيدة لهذه الرواية المطلقة، فيبقى هنا غفر الله له متقدم من ذنب من صغائر الذنوب طالما كان مجتنبا للكبائر كما ورد، لأن الكبيرة لا تغفر إلا عن طريق الاستغفار والتوبة، لا تغفر إلا عن طريق الاستغفار والتوبة. لكن دي حسنات بقى ماحية يمحى بها صغائر الذنوب دون الكبائر، هذه يطلق عليها حسنات ماحية، أي يمحى بها الذنوب الصغار دون الكبائر، لأن الكبيرة تحتاج إلى استغفار وتوبة، إلى استغفار وتوبة. قال يغفر له ما تقدم من ذنبه، أي من الصغار دون الكبائر. قال كفارة وقلان ذنب ما لم يؤتي كبيرة، فالمطلق يحمل على المقيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية، وهو في حق من له كبائر وصغائر، فمن ليس له الصغائر كفرت عنه، ومن ليس له الكبائر خفف عنه منها بقدر ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك. يعني بيقول لي بدا غفر له ما تقدم من ذنبه، لو كان لي صغائر تغفر الصغائر طالما كان مجتنبا الكبائر، ذا قيد وشرط اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم او قيد به غفران الصغائر. قال ما اكتنب الكبائر، ما اكتنبت الكبائر، ما لم يأتي بكبيرة، يبقى في الحالة دي يبقى يغفر بها الصغائر طالما كان مجتنبا للكبائر. يبقى كان لي صغائر تغفر، طب ما كانش لي صغائر ولا كبائر؟ قال يخفف بالكبائر بقدر الصغائر. طب ما كانش لي صغائر ولا كبائر يبقى يزاد في حسنات، يزاد في حسنات. قلنا مش هتكون على المسألة دي فقط، ولكن مسائل كثيرة، منها مثل في الصلاة، مسألة التأمين، مسألة التحميد، كل دي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو قال آمين، قال الإمام غير المغضوب عليهم الضالين، فقال المأموم آمين فموافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا في التسميع والتحميد الموافق أيضا كلام الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طب والله الذنوب الصغار غفرت بالأولى، طب الثانية إن لم يكن له صغير ولا يكن له كبير يبقى يزاد في حسناته، أجره عمره محايدية ولكن يزاد في حسناته كما بين العلماء. والحديث فيه مسائل كثيرة، منها التعليم بالفعل لكوني أبلغ وأضبط للمتعلم، يبقى التعليم بالفعل أو لكوني أبلغ وأضبط للمتعلم. المسألة الثانية الترتيب في أعضاء الوضوء الاتيان في جميعها بثم، قال ثم كذا ثم كذا، الترتيب ثم تفيد الترتيب، فعلى ذلك قال الترتيب عشان نعلم بعد كده أن الترتيب أيضا في غسل هذه الأعضاء، قلنا أيضا هذا ركن الأركان الترتيب في غسل الأعضاء، في كده احنا بنبدأ غسل الوجه وبعد كده الإيدين إلى المرفقين، بنمسح الرأس، بنغسل بعد كده رجلين إلى الكعبين، يبقى الترتيب ده معتبر، مرتيب معتبر كما ورد في الآية وكذلك كما ورد من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكما نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالترتيب ما بين الأربع أعضاء المذكورة في الآية هذا ترتيب معتبر، ركن من الأركان، ما ينفعش ان احنا نخلفه، ما ينفعش ان احنا نخلفه. ولذلك قال انه يؤخذ ايضا من هذه الرواية الترتيب في أعضاء الوضوء الاتيان في جميعها بثم. أيضا المسألة الثالثة التي أذكرها الترغيب في الإخلاص وتحذير من لها في صلاتي بالتفكر في أمور الدنيا من عدم القبول، الترغيب في الإخلاص. قال لا يحدث فيما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والأمر ده مش هيقتصر على هذا الأمر لكن على كل العبادات، على كل العبادات، أن المطلوب أنك أنت تخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، تخلص العبادة لله. يعني معنى لا يحدث فيما نفسه في مسألة الصلاة، قلنا تبقى مقبل على ربك سبحانه وتعالى بكلياتك، بتتمم عبادة تتلبس بعبادة، يبقى أنت تعيش مع هذه العبادة، نعيش مع العبادة دهية، وبالتالي نخلص تماما هذا الدين لله سبحانه وتعالى. شهد الله في المسألة دي في كل عبادة إحنا نتممها يكون هذه العبادة يعني ما فعلناها إلا لوجه الله سبحانه وتعالى الكريم، وكذلك إقبال الإنسان وتجريد العمل بأكماله لرب سبحانه وتعالى، وأن حتى لا تعلق به شائبة ينقص من خلال من ثواب ذلك العبد، مش عايزين أي شائبة يعني تقدح ولا في ذلك العمل حتى لا ينقص من أجر وثواب ذلك الإنسان. ففيها الترغيب في الإخلاص وتحذير من لها في صلاتي بالتفكر في أمور الدنيا من عدم القبول. احذر غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لما يصلي ركعتين يعني لا يحدث فيما نفسك. طبعا الكلام بغير ماهية الصلاة مبطل للصلاة، لكن ده حديث النفس، حديث النفس بيؤثر، يبقى هينقص من أجر وثواب ذلك الإنسان بقدر ما غفل ولها. فعشان كده انتبه، يبقى في أي طاعة من الطاعات المطلوب ان احنا نخلص ونجرد هذا العمل لله عز وجل. والإنسان لا يقبل على العمل إلا لما نجد ان هو يعني أقبل بقلبي وأركاني بجميعها على ربي سبحانه وتعالى. ما تبدأش أساسا تبدأ العمل إلا لما نجرد النية تماما لله عز وجل، وإحنا نقطع أي شاغل ممكن ننشغل به، قلنا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى حتى لا ينقص من أجل ذلك الإنسان. ثم هيستكمل بعد كده باقي الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، وحنرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله. Oh.